وكانت امرأتي

واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن أنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي يا زكريا إنا لم نجد يا خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا واذكر الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه الحجاب فأرسلنا أروحنا فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم

فحملت فانتبذت به مكانا قالت يا ليتني فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان وما كانت أمك بغيا يا أختهارون يا أختهارون يا أختهارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي والسلام عليك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه ولدا والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه ولدا سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضيت وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم لا إله الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء ومن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوب يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليكم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن

موضع فادخلي في عبادي يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله يا رحمن الرحيم آمن الرسول آمن الرسول يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله